وكذلك عن جابر بن عبد الله كان يعلمهم الصلاة، ومما يعلمهم فيها انهم يكبرون ويرفعون اذا ايه؟ اذا خفضوا او رفعوا. والخفض والرفع هنا لفظ عام يشمل الايه؟ الركوع والرفع منه، وايه؟ والهوج الى السجود، والقيام من السجود الى الركعة الثالثة.